ولما كانت الحلقة السادسة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى زعفران لما أخرجوه من قصر السلطان وباعدوا بينه وبين السيسبان، جعل الفتيان يختلسان الفرصة ويتراسلان خلسة. وكانت السيسبان تنزل كل يوم إلى البستان حيث كانت وحيث كان، فتقف على أطلال الذكريات وتظرف العبرات، وفي مرة من المرات وتحت خميلة لفاء مورفة ورقاء، جلست وحدها ووضعت على يدها خدها وجعلت تنعي حظها وتناجي حبها. فرق ما بيننا زمان زعفران يا حبيبي، فينك دلوقتي يا زعفران؟ أنا جنبك يا سيسبان. وأنا جنبك يا زعفران، هنا في البستان وفي كل مكان زي زمان. فرقوا بينا ليه؟ ذنبنا ايه؟ مهما طال البين ما يقدروش يفرقوا بين قلبين. ما بقيناش اخوات علشان نبقى حبايب، القلوب ربنا هو اللي بيجمعها على الحب والشوق. واللي يجمعه ربنا ما يفرقوش مخلوق. سيسبان زعفران، تعهديني عهدك ان ما كنتش اختك اكون زوجتك، لا يحرمنا الموت من بعضنا، لا يجمعنا شرع ربنا. يا حبيبتي يا حبيبي. الله، زعفران. سيسبان، انا فاهمه اني بكلم نفسي وانت اللي بتكلمني. انت خايفه مني؟ انا قلتلك ايه وانت قلتلي ايه؟ لا انت ولا انا، احنا مش هنا، دي ارواحنا اللي كانت بتتكلم لنا بالنيابه عننا. اللي ما نقدرش نقوله قلناه لبعضنا. لكن انت ازاي عرفت تدخل البستان؟ عملت حيلة على الجناين والحرس والاعوان، محدش شافني. احنا تعهدنا بقلبنا والعمل عمل ربنا. يا خبر ايه، احنا اتأخرنا، الوقت سرقنا، قوم قبل ما حد يجي يشوفنا. الوقت راح مننا ولا شبعناش من بعضنا. خلي حبنا في عبنا، محدش يعرف سرنا. بلاش تبعتيلي جلفدان، انا هقابلك هنا في البستان. بلاش يا زعفران، بكرة في البستان. بكرة في البستان. مولاي الملك كهلان، تعال يا ضمضم. مولاي، دبرني يا وزير. التدابير لله يا ملك الزمان. شفت الحكاية وصلت لفين؟ بعد ما خدوا أرض ميسين انداروا علينا وكل ساعة يهددونا. عرفت يا مولاي؟ شفت ازاي؟ احنا ملناش ملجأ غير الملك سنجأ، سلطان الجن الأزرق. سلطان الجن الأزرق، لكن مولانا مش مصدقني وزي ما يكون مخوني. المسألة مش مسألة خيانة. امال ايه بس يا مولانا؟ المسألة مسألة رأي، ويظهر اني حاخد برأيك. ده انت النهاردة راضي عن عبدك. انت ليه فاهم اني مش راضي عنك؟ طمعان في عطفك. انا على كل حال فوضتك تروح للملك سنجق، يمكن الاحلام تتحقق وتبقى للبشارة يا مولانا. البشارة من دلوقتي يا ضمضم، انا حكفر عن اللي مضى. مدام ساعة رضا اطلب تعطى، اسأل تجاب. طيب أقدر أتجاوز مكانتي وأقول لمولاي حكايتي؟ قول يا ضمضم، اتكلم. أنا يا مولاي طول عمري في خدمتك وعايش في نعمتك، وكل اللي ليا من حيطان الدنيا ابني الوحيد شلضم، عبدك وابن عبدك. أقدر أطمع في طلب القرب منك؟ بين قصدك. يد بنتك السيسبان. السيسبان، انت يا ضمضم فاجئتني، وانت يا مولاي وعدتني، وانا عند وعدي، انا حوفي لك ده عهدي. سيسبان، انت بعتلي مرجان؟ تعالي يا سيسبان، ما شاء الله كان. تعالي جنبي هنا، انا عاوز اقولك كلمة لوحدنا. ايه رأيك يا سيسبان؟ في ايه يا مولانا السلطان؟ ما تقوليش مولانا، اللي بيكلمك ابوكي مش الملك. طيب يا مولانا. برضو مولانا، انا ملاحظ انك زعلانة، ما انتش زي عوايدك. على كل حال أنا النهاردة جايب لك الخبر اللي يسر قلبك. ما بتكلميش ليه؟ وأنا هقول لك إيه؟ هي الناس تستقبل الأخبار السارة بالشكل ده؟ مش تقولي لي خبر إيه وتقولي لي أصله إيه وفصله إيه؟ هيكون إيه؟ أنا عارف زعلك يا سيسبان، وعشان كده هعوضك عن زعفران. هو الأخ يتعوض يا مولانا السلطان؟ قلت لك 100 مرة مش أخوكي، مش أخوكي، لا والدته والدتك ولا ابوه ابوكي. انت هتتكلمي ليه كلام ملوش معنى؟ احنا حلت علينا اللعنة. على كل حال ده مش موضوعنا. اسمعي، ايه رأيك في شلضم؟ شلضم؟ ايوه شلضم، الفارس المقدم ابن وزيرنا ضمضم. ماله؟ ابوه عمل معانا همة وطلب مني خدمة، وانا اديته كلمة. كلمة ايه يا ابويا؟ وعدته. وعدته بايه يا ابويا؟ بيكي. انت بتقول ايه؟ انتوا هتعملوا ايه؟ انا بعمل اللي فيه مصلحتك، انا بشوف اكتر منك. انت بيعني ولا شاريني؟ انت بتعرضيني؟ استني، بقولك استني. سيبني سيبني، مش كفاية اخويا اللي خدتوه مني؟ انت مش قادرة تبعدي عنه، ومع ذلك جالك احسن منه، او على الاقل زيه. ده ابوه اسلم وده ابوه ضمضم، يعني ده ابن وزير وده ابن وزير، يبقى ناقصك ايه؟ وبتبكي ليه؟ مش ممكن تجوزني غصب عني. انت هتمسكيني النزناز؟ انا جوزتك خلاص. ومين قال لكم اني عاوزه جواز؟ وكمان بتعرضيني؟ انت عاوزه تفضحيني؟ انت قاسي عليا. بس البنات ما تتكلمش والرجاله ما تتعيبش، انا مش باخد رايك، انا بس بقولك انا خلاص جوزتك. يا مرجان، مرجان يا مولاي السلطان. فين جولفدان؟ في الايوان. خد السيسبان احبسوها، لا تظهر ولا تبان، وقفوا على الابواب الحرس والحجاب. انا حوريكي، انا حربيكي، انا هعلمك ازاي تكلمي ابوكي. مولاي الوزير ضمضم. تقدم. مولاي. حد شافك وانت جاي؟ ازاي؟ عملت ايه؟ اللي قلتلي عليه قابلتها واتفقت معاها واديتها اللي كفاها، كل حاجة ماشية زمانها جاية. احسن تكون مش جاية. لابد تيجي عشان تقبض بقية المقاولة، انا اديتها 500 ولسه لها 500. اهي جولفدان. تعال يا جولفدان. عملت ايه؟ اللي اتفقنا عليه لكن انتوا هتعملوا ايه؟ انا سمعت كلامكم ليه؟ انت خدتي له ايه؟ الصيغة بتاعت سيسبان دلوقتي في اوضه زعفران في قصر الاشجان. احسن الصيغة تبان قبل ما نبلغ السلطان. وليه ما تقولش ان السيسبان تفتش ما تلاقيش الصيغة في المكان وتروح هي تبلغ السلطان؟ اهو اي غلطة تبوظ الخطة ونقع في ورطة. هي عبارة عن ايه وايه يا جلفدان؟ الخاتم العقيق والحلق المرجان. وايه كمان؟ والعقد اللولي. وايه كمان قولي؟ وهم دول قليلين. وحطتهم له فين؟ بين الشلتتين. وعلى كل حال انت عملت اللي عليكي ومعمل اللي عليك يا مرجان. انت خدتي كام يا جلفدان؟ 500. ولسالك 500 فين هي؟ طولي بالك عليا، اديها لها يا مرجان. خدي ضربة واحدة وننتهي منها عشان نأمن لسانها. يلا خلص عليها وخد الجتة دي خفيها. انت بتعمل ايه؟ بفتشها بشوف الفلوس اللي خدتها. انت عاوز تاخد نصيبك ونصيبها؟ انا اولى منها. طب يلا شيلها. هي كده ليه تقيلة؟ المركب جاهزة؟ من صدق انها تقيلة. المركب جاهزة؟ الحكاية مش عاوزة. ما تنساش تنقلها وبقى فوت عليا بعد ما تتخلص منها. ادي اول خطوة، لسه التانية. بكرة روح الديوان وننتهي من زعفران، وشلضم ياخد السيسبان. وزي ما تخلصت من اسلم وزعفران اتخلص من الملك كهلان، ويبقى شلضم هو السلطان وانا ابو السلطان، يعني السلطان. ولما اصبح الصباح وضاء نوره ولاح، اسرع الوزير الضمضم الى الملك كهلان في الديوان، فتقدم إليه وأصر إليه: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 206 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.